إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قتادة: هو الأكنة، يعني الحجاب المستور، والمستور بمعنى الساتر، كقوله تعالى: وكان وعده مأتيا، مفعول بمعنى فاعل، وقيل مستور عن أعين الناس فلا يرونه، وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين. والظاهر كما روى عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلم ترى، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني. فقال: والله ما ينطق عن الهوى وما ينطق بالشعر ولا يقول. فرجعت وهي تقول: قد كنت جئت بهذا الحجر، بهذا الفهر، وهو حجر ملء الكف، لأرضخ برأسه. فقال أبو بكر: ما رأتك يا رسول الله؟ قال: لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية أن يفقهوه، كراهية أن يفقهوه. وقيل: وجعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوا، وفي آذانهم وقرا ثقلا لئلا يسمعوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه، ولوا على أدبارهم نفورا. جمع نافر مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس، أي نافرين. نحن أعلم بما يستمعون به، قيل به صلة، أي يطلبون سمعة، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن، وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك. وقيل: ذو نجوى، فبعضهم يقول هو مجنون، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم يقول شاعر. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون، يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مطبوبا. وقال مجاهد: مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. يقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه. وقال أبو عبيدة: أي رجلا له سحر، فهو من أصحاب الإتيان بالمخاريط وما يلبس به على الناس، وله سحر، والسحر الرئة، أي إنه بشر مثلكم، تغذى معللا بالطعام والشراب، يأكل ويشرب، فله سحر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سحري ونحري. فالسحر الرئة، ويقال انتفخ سحره، أي انتفخت رئته. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال الأشباه، قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، فضلوا فحاروا وحادوا، فلا يستطيعون سبيلا، أي وصولا إلى طريق الحق. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا بعد الموت؟ قال مجاهد: ترابا، وقيل حطاما. والرفات كل ما يكسر ويبلى من كل شيء كالفتات والحطام. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، والاستفهام للاستنكار والاستبعاد. قل لهم يا محمد: كونوا حجارة أو حديدا، في الشدة والقوة، وليس هذا بأمر إلزام، لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدة، ولكنه أمر تعجيز. قل كونوا حجارة أو حديدة، أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قيل السماء والأرض والجبال. وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين إنه الموت، فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت، أي ولو كنتم الموت بعينه لأمتكم ولبعثتكم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، من يبعثنا بعد الموت؟ قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها إذا قلت لهم ذلك، مستهزئين بك. ويقولون متى هو، أي البعث والقيامة. قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب، لأن عسى من الله واجب. نظيره قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فيحركون رؤوسهم مستهزئين بك ويستبعدون البعث والقيامة. فأنذرهم وحذرهم بأن ذلك قريب، لأن الله على كل شيء قدير. يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده، قال ابن عباس رضي الله عنهما بأمره، وقال قتادة بطاعته، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. قيل هذا خطاب مع المؤمنين، فإنهم يبعثون حامدين شاكرين. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم في الدنيا أو في القبور إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا أو في القبور عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. وقل عبادي يقول للكافرين التي هي أحسن، ولا يكافئوهم بسفههم سفها. قال الحسن يقول له يهديك الله، وكان هذا قبل الإذن في الجهاد والقتال. وقيل أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن، أي الخلة التي هي أحسن والخصلة التي هي أحسن وأجمل. وقيل الأحسن كلمة الإخلاص لا إله إلا هو. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي يقول لا إله إلا الله، فالأحسن كلمة الإخلاص على هذا القول. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويلقي العداوة بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ظاهر العداوة واضحها. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا، أو إن يشأ يعذبكم يمتكم على الشرك فتعذبوا. قاله ابن جريج. وقال الكلبي إن يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكة، وإن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، حفيظا وكفيلا. قيل نسختها آيات القتال. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي ربك العالم بمن في السماوات والأرض، فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم وملكهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قيل جعل أهل السماوات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض، فترد الآخر على الأول. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فجعل أهل السماوات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض. قال قتادة في هذه الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وقال لعيسى كن فيكون، وآتى سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا، كما قال جل وعلا وآتينا داود زبورا. وزبور كتاب علمه الله داود يشتمل على 150 سورة كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل، وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. معناه إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين، فكيف تنكرون فضل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم، فاستدل عليهم بما لا ينكرونه، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بأن بعض الأنبياء قد فضل على بعض، وأن الله تبارك وتعالى قد رفع بعضهم فوق بعض درجات، فإنهم لا ينكرون حينئذ ولا يجمل بهم أن ينكروا فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الأنبياء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجير، فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له. قال الله تعالى: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة من دونه فلا يملكون كشف الضر كشف القحط والجوع عنكم ولا تحويل إلى غيركم أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم المشركون أنهم آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد: هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم. فأولئك الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى هم يدعون الله تبارك وتعالى ويبتغون إليه الوسيلة، يبتغون أن يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، أي هذه المعبودات هي عابدة لرب الأرض والسماوات. وقيل الوسيلة الدرجة، أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا. وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح، ويرجون رحمته ويرجون جنته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، أي يطلب منه الحذر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم، فتمسكوا بعبادتهم، أي تمسك الإنس بعبادة الجن فعيرهم الله وأنزل هذه الآية. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقرأ ابن مسعود: الذين تدعون بالتاء، فالآية في الذين يعبدون من هو لله تبارك وتعالى عابد يبتغي إلى ربه تبارك وتعالى الوسيلة ويتقرب إليه طلبا لرفيع الدرجة عنده، وهذا الذي يصنعه العابدون لتلك المعبودات التي وصفت بهذا الوصف عين السفة: وإن من قرية، أي وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي مخربوها ومهلكوا أهلها. فما من قرية إلا نحن مهلكوها مخربوها ومهلكوا أهلها قبل يوم القيامة، أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة، ومعذبوها في حق الكفار بأنواع العذاب. فهنا نوعان، لأن القرية قد يكون فيها المؤمنون كما يكون فيها الكافرون، فلهؤلاء وهؤلاء نوع من أنواع الإصابة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، فيقع هذا الإهلاك في حق المؤمنين بالإماتة، أو معذبوها في حق الكفار بأنواع العذاب، أو تكون القرى التي تهلك وإن كان أهلها من المؤمنين فهو إهلاك بالإماتة، وأما القرى التي عم فيها الفساد كما سيأتي في الحديث فإنها تعذب عذابا شديدا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في إهلاكها فيصيبها ما يصيبها من أمر ربها جل وعلا. كان ذلك في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، مسكورا أي مكتوبا. قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر وما كان وما هو كائن إلى الأبد. بهذا اللفظ أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد والطيالسي وصححه الألباني، والحديث في الصحيح بلفظ قريب: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال ابن عباس: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا حتى يكون واديا، فأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أستأني بهم فعل، وإن شئت أن أوتيهم ما سألوا فعل، فإن لم يؤمنوا، أي بعد أن يؤتيهم ما سألوا، أهلكهم كما أهلكت من كان قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل تستأني بهم. أخرجه أحمد والحاكم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألها كفار قريش إلا أن كذب بها الأولون، فأهلكناهم، فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكناهم. لأن من شأننا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بعد إتيانها أن نهلكهم ولا نمهلهم، وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب فلا نعذبه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، لأن الأمم إذا كذبت رسلها كان من سنة الله تبارك وتعالى فيها أن يعجل لها العذاب في الدنيا. إلا هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى استأنى بها. فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات التي اقترحوها أهلكناه. لأن من شأننا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بعد إتيانها أن نهلكهم ولا نمهلهم، وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب. فقال جل ذكره: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة مضيئة بينة فظلموا بها، أي جحدوا بها أنها من عند الله وكذبوا. كما قال: وما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. وقيل: ظلموا أنفسهم بتكذيبها، يريد فعاجلناهم بالعقوبة. وما نرسل بالآيات، أي بالعبر والدلالات، إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته لا يقدرون على الخروج عن مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم وامضي إلى ما أمر الله به من تبليغ الرسالة. كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرون، وهو في الصحيح عند البخاري. والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤيا. فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا، وكان فتنة للناس. وقال قوم: أسري بروحه دون بدنه. وقال بعضهم: كان له معراجان، رؤية بالعين ومعراج رؤيا بالقلب. وقال قوم: أراد بهذه الرؤيا ما رأى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه فجعل السير إلى مكة قبل الأجل فصده المشركون، فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها، فكان رجوعه فتنة لبعضهم حتى دخلها في العام المقبل. فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم مجازه، والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن، والشجرة الملعونة أي الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. والعرب تقول لكل طعام كريه طعام ملعون، وقيل معناه الملعون أكلها. ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة، فعطف على الرؤيا إلا فتنة للناس. فكانت الفتنة في الرؤيا ما مر ذكره، والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين: أحدهما أن أبا جهل قال إن ابن أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة، أي في النار، وتعلمون أن النار تحرق الشجرة. والثاني أن عبد الله ابن الزبعرة قال إن محمدا يخوفنا بالزقوم، ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. وقال أبو جهل: يا جارية تعالي فزقمينا، فأتت بالتمر والزبد، فقال: يا قوم تزقموا، فإن هذا ما يخوفكم به محمد. فوصفها الله تعالى في الصافات، وقيل الشجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشجر فتخنقه. ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، إلا تمردا وعتوا عظيما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أي خلقته من طين. قال يعني إبليس: أرأيتك، أي أخبرني، والكاف لتأكيد الخطاب. قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يخاطب ربه تبارك وتعالى، قال أرأيتك، يؤكد الخطاب لربه: هذا الذي كرمت علي، أي فضلته علي، لئن أخرتني أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستأصلنهم بالإضلال. يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله، وقيل هو من قول العرب حنك الدابة يحنك إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها، أي لأقودنهم كيف شئت. وقيل لأستولين عليهم بالإغواء إلا قليلا، يعني المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي جزاؤك وجزاء أتباعك، جزاء موفورا وافرا مكملا. يقال وفرته أوفره وفرا وفرة ووفورا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وافرا مكملا لا نقص فيه. واستفزز، يقول ربنا تبارك وتعالى لإبليس اللعين: واستفزز واستخفف واستجهد من استطعت منهم، أي من ذرية آدم، بصوتك. قال ابن عباس وقتاده: بدعائك إلى معصية الله، وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس. قال الأزهري معناه: ادعهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك، أي تستخفهم بدعائك إياهم. قال مجاهد: بالغناء والمزامير. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي اجمع عليهم مكايدك وخيلك. يقال أجلبوا وجلبوا إذا صاحوا. يقول صح، يخاطب إبليس، بخيلك ورجلك، وحثهم عليه بالإغواء. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، والخيل الركبان والرجل المشاة. قال أهل التفسير: كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس. وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، وهو كل ما يقاتل في المعصية. والرجل والرجالة والراجلة واحد، يقال راجل ورجل مثل تاجر وتجر وراكب وركب. وقرأ حفص ورجلك بكسر الجيم وهما لغتان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. والمشاركة في الأموال أي مشاركة إبليس بني آدم في أموالهم هي كل ما أصيب من حرام أو أنفق في حرام. هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير. وقال عطاء هو الربا. وقال قتادة هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال الضحاك هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. وأما الشركة في الأولاد فقد روي عن ابن عباس أنها الموؤودة. وقال مجاهد والضحاك هم أولاد الزنا. وقال الحسن وقتادة وأنهم هودوا أولادهم ونصروهم ومجسوهم. فالمشاركة في الأولاد أي مشاركة إبليس بني آدم في أولادهم هي دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا، وتسمية الأولاد بالتعبيد لغير الله تبارك وتعالى كعبد الله وعبد العزة. ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم خشية إملاق ووأد البنات وتصير أولادهم على الملة الكفرية التي هم عليه. فهذه مشاركة إبليس لبني آدم في أولادهم. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم أي خذ منهم الجميل في طاعته. وقيل قل لهم لا جنة ولا نار ولا بعث. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه الحق. فإن قيل كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني الله تبارك وتعالى يقول لإبليس استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فيقول قائل كيف يقول الله تبارك وتعالى هذه الأمور وهو يقول سبحانه إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ فالجواب هذا على طريق التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. فهل يأذن لنا ربنا تبارك وتعالى بأن نفعل ما نشاء ولو كان في معصيته؟ هذا على سبيل التهديد اعملوا ما شئتم. وكقول القائل افعل ما شئت وسترى، فهذا على سبيل التهديد. فإذا قيل لك إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف يأمر إبليس بهذا واستفزز من استطعت منهم إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى فكيف يستقيم؟ فقل هذا على سبيل التهديد كما قال تعالى اعملوا ما شئتم. وكقول القائل مهددا افعل ما شئت فسترى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكفى بربك وكيلا أي حافظا ومن يوكل الأمر إليه. وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ربكم الذي يجري لكم الفلك أي يسوق ويجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر الشدة وخوف الغرق في البحر ضل أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة إلا إياه إلا الله فلم تجدوا مغيثا سواه. فلما نجاكم أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرا منكم لنعمه وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم بعد ذلك أن يقصف بكم يغور بكم جانب البر ناحية البر وهي الأرض أو يرسل عليكم حاصبا أي يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. وقال أبو عبيدة والقتيبي الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء. والحصباء الحصى الصغار. فالحاصب في قوله تعالى أو يرسل عليكم حاصبا أي يرسل عليكم ريحا شديدة فيها من الحصى الصغار ما فيها وهو أشد إيلاما وأوجع مسا. ثم لا تجد لكم وكيلا، أي مانعا وحافظا ونصيرا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة أي مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ قال ابن عباس أي عاصفا، وهي الريح الشديدة. وقال أبو عبيدة هي الريح التي تقصف كل شيء أي تدقه وتحطمه. وقال القتيبي هي التي تقصف الشجر أي تكسره، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي ناصرا ولا ثائرا. وتبيع بمعنى تابع أي تابعا أي مطالبا بالثقف. وقيل ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي من يتبعنا بالإنكار ومن يستنكر علينا فعلنا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن نخسف ونرسل ونعيدكم، فنرسل فنغرقكم بالنون فيهن لقوله علينا، وقرأ الآخرون بالياء لقوله إلا إياه، وقرأ أبو جعفر ويعقوب فتغرقكم بالتاء يعني الريحة. ولقد كرمنا بني آدم، روي عن ابن عباس أنه قال هو أنهم يأكلون بالأيدي، وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض، وأما بنو آدم فيأكلون بأيديهم، فكرمهم الله جل وعلا. وروي أنه قال كرمهم بالعقل، وقال الضحاك كرمهم بالنطق، وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها، والدواب ممتدة على وجوهها، وقيل بحسن الصورة، وقيل كرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب، وقيل بأن سخر لهم سائر الأشياء، وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحملناهم في البر والبحر، أي حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل السمن والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى من الأعشاب والتبن وما أشبه، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا لا على الكل. قال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة، وقال الكلبي فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباهه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال مجاهد وقتاده بنبيهم، وقال أبو صالح والضحاك بكتابهم الذي أنزل عليه، فالإمام الكتاب، فيقال يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل ويا أهل القرآن. وقال الحسن وأبو العالية بأعمالهم، وقال قتادة أيضا بكتابهم الذي فيه أعمالهم بدليل سياق الآية، فمن أوتي كتابه بيمينه، فإذا الكتاب في الآية هو ما كتب فيه عملهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، ويسمى الكتاب إماما كما قال جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى، قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فإمام هدى وإمام ضلال، وللضلال أئمة أيضا، ففلان إمام هكذا بإطلاق في أي شيء، وإمام هدى أو هو إمام ضلالة. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وأئمة الهدى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقيل بإمامهم بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب قال كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر. وقال محمد بن كعب بإمامهم، قيل يعني بأمهاتهم، وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة، أحدها لأجل عيسى عليه السلام، والثاني لشرف الحسن والحسين، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي لا ينقص من حقهم قدر فتيل، والفتيل القشرة التي في شق النواة. وأما القطمير فهو اللفافة التي تكون على النواة. ومن كان في هذه أعمى اختلفوا في هذه الإشارة، في هذه إلى أي شيء يشير، فهذه اسم إشارة، فالإشارة إلى أي شيء؟ قال قول راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في الآيات من قوله ربكم الذي يزجي لكم الفلك إلى قوله تفضيلا. يقول ومن كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل سبيلا. يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقال الآخرون قوله هذه إشارة إلى الدنيا، يقول من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى، أي أشد عمى وأضل سبيلا، أي أخطأ طريقا. وقيل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. وقال الحسن من كان في هذه الدنيا ضالا كافرا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته. وأمال بعض القراء هذين الحرفين وفتحهما بعضهم، وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني فهو في الآخرة أشد عمى لقوله وأضل سبيلا. أسأل الله العافية والسلام. وإن كادوا ليفتنونك ليصرفونك عن الذي أوحينا إليك من القرآن المجيد لتفتري، أي لتختلق علينا غيره، وإذا لو فعلت ما دعوك إليه واستجبت لهم لاتخذوك خليلا، أي والوك وصافوك. ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا لقد كدت تركن، أي تميل إليهم شيئا قليلا، أي قريبا من الفعل. إذن أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مع أن الله تبارك وتعالى قد نفى أن يكون شيء من ذلك، لأن لولا امتناع لوجود، لولا امتناع لوجود، تقول قتلتك لولا أن صرخت، فامتنع القتل لوجود الصراخ، فإذا لم يأتي منه شيء صلى الله عليه وسلم، مع أن الكيدودة التي ذكرت مقللة. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي قريبا من الفعل، ولم يقع شيء من ذلك، ولكن لو وقع وحاش لله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يعني أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. قيل الضعف هو العذاب، سمي ضعفا لتضاعف الألم فيه. وفي الآية دليل على أن الإنسان إذا كان من أهل الصلاح فإن مؤاخذته تكون أشد، وأن الإنسان كلما علت رتبته في الخير تكون مؤاخذته من الله تبارك وتعالى أشد، والآية دليل على هذا واضح جدا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ناصرا يمنعك من عذابنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم هذه الآية مدنية. قال الكلبي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسدا منه، فأتوه وقالوا يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء، يعنون المدينة، فإن أرض الأنبياء الشام وهي الأرض المقدسة، فإن كنت نبيا مثلهم فأتي الشام. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أميال من المدينة، وفي رواية إلى ذي الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويخرج، أي إلى الأرض المقدسة، فأنزل الله هذه الآية. والأرض هاهنا هي المدينة. سيأتي أن هذا ليس شيئا. قال مجاهد وقتاده الأرض أرض مكة والآية مكية، هم المشركون أن يخرجوه منها فكفهم الله عنه حتى أمره بالهجرة فخرج بنفسه، وهذا أليق بالآية، لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية، فلا يقال إن اليهود أرادوا أن يخدعوه صلى الله عليه وسلم وهم بأن يخرج إلى بيت المقدس، فهذا ليس بشيء. وقيل هم الكفار كلهم أي أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه، فمنع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينالوا منه ما أملوا، والاستفزاز هو الإزعاج بسرعة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك إلا قليلا، أي لا يلبثون بعدك إلا قليلا حتى يهلكوا. فعلى هذا القول مدة حياته، وعلى الثاني ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أي كسنتنا. فانتصب بحذف الكاف، وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم أن لا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا. وهؤلاء الناس كان أمرهم عجبا، فإنهم كانوا إذا أرادوا أن يحافظوا على شيء ثمين عندهم جعلوه أمانة عند رسول الله، وهم يعادونه ويكذبونه ويسعون في إخراجه أو حبسه أو قتله. وكانوا إذا أصابهم الضر كما وقع في القحط لما أكلوا الجيف وأكلوا الميتة وأكلوا لحاء الأوراق وأكلوا أوراقها ولم يبق شيء، وكان الواحد منهم إذا نظر أمامه رأى الدخان من شدة الجوع بينه وبين السماء، فلما اشتد بهم الكرب وطال عليهم الأمد جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو له حتى يفرج الله تبارك وتعالى القربة عنه. فلماذا لم يؤمنوا؟ إنه الضلال بجميع أسبابه التي تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، من الحسد، لأنهم حسدوه قالوا لماذا يتفضل علينا ولماذا ينزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن من بيننا وقد ربي يتيما ولا مال له، لماذا هو؟ فحسدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوا عادات الآباء، فتمسكوا بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، فأغلقوا منافذ النور والهدى والحجة والحق إلى عقولهم، فلم يصل إلى عقولهم شيء، وصارت قلوبهم غلفا، جمع أغلف، وهو ما كان في غلاف فلا ينفذ إليه شيء من الهواء ولا ينفذ إليه شيء من الضياء، هذا الشيء الأغلف. فالقلب الأغلف هو الذي في غلاف لا يصل إليه شيء من الهدى ولا من النور ولا من الحق، قد انكب على نفسه وانكفأ على ذاته، فهو لا يتأمل في أمر من الأمور ولا يفكر في شيء يفقهه، وإنما هو ملازم لفكرة خائبة حبس فيها نفسه، مثل ما يحبس المشلول في جلده، فلا هو بالذي يستطيع أن يحقق تلك الفكرة الخائبة ولا هو بالذي يستطيع أن يتخلى عنه. وهذا هو أضيق سجن في الحياة، أن يعيش الإنسان أسير فكرة خائبة، فلا هو بالذي يستطيع أن يحققها ولا هو بالذي يستطيع أن يتخلى عنها حتى يعيش كما يعيش الناس، بل كما تعيش الأنعام، لأنه لا يتمتع بشيء. فكان أمرهم عجبا. قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس. اختلفوا في الدلوك، روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الدلوك الغروب، وقال ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم: هو زوال الشمس. ومعنى اللفظ يجمعهما، لأن أصل الدلوك الميل، أصل الدلوك الميل، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت. والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، لدلوك الشمس أي لزوالها، ولأن إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وقوله تعالى: إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقوله تعالى: وقرآن الفجر هو صلاة الصبح. ففي الآية بيان لمواقيت الصلاة كلها، إلى غسق الليل إلى ظهور ظلمته، وقال ابن عباس: غسق الليل بدوه، إلى غسق الليل إلى بدو الليل، وقال قتادة: وقت صلاة المغرب، وقال مجاهد: غروب الشمس، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن، وانتصاب القرآن وقرآنا على النص من وجهين، أحدهما أنه عطف على الصلاة، أقم الصلاة وقرآن الفجر، أي وأقم قرآن الفجر. قاله الفراء وقال أهل البصرة وقرآن الفجر على الإغراء، منصوب على الإغراء، أي عليك قرآن الفجر، والزم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به، أي قم بعد نوم، التهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعد ما نام، وهجد إذا نام، فهجد نام وتهجد قام بعد النوم. والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء، وعلى الأمة لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب، قال تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نافلة لك، أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليه. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حق الأمة فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك، ولو كانت واجبة مفروضة لقال نافلة عليك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله واجب للتحقيق، لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. والأخبار في الشفاعة متواترة كثيرة، وأول من أنكرها عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع، وهو مبتدع باتفاق أهل السنة ومن رؤوس أهل البدع. والمقام المحمود الشفاعة العظمى، عندما يذهب الناس في الموقف من الكرب إلى آدم فمن دونه حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يشفع عند الله تبارك وتعالى في البدء في فصل القضية، لينصرف الناس من الموقف لشدة الكرب الذي هم فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسجد عند ساق العرش يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد قال لا أعلمها الآن، يفتحها الله تبارك وتعالى علي حينئذ، حتى يقول له ربه تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى في البدء في فصل القضية. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلى الله وسلم وبارك عليه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، اختلف أهل التفسير فيه، فقال ابن عباس والحسن وقتادة أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وقال الضحاك أخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح. وقال مجاهد أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة، وقيل أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي، وقيل معناه أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني حيثما أخرجتني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون أمينا ولا وجيها عند الله، تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف القدم بالصدق، فوصف الدخول والخروج بالصدق مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، كما قال جل وعلا لهم قدم صدق عند ربه، فلهم قدم الصدق، فوصف القدم بالصدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة بينة، ملكا قويا تنصرني به على من ناواني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما، ثم يجعل ذلك إليه. قال قتادة: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان النصير، فسأل ربه سلطان النصير كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. وقل جاء الحق يعني القرآن، وزهق الباطل أي الشيطان. قال قتادة: وقال السدي: الحق الإسلام والباطل الشرك، وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ذاهبا. يقال زهقت نفسه أي خرجت. عن أبي معمر عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح فحول البيت 60 و300 صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أخرجه البخاري في صحيح. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قيل من ليس للطبعير، فكله شفاء وكله رحمة. ومعناه: وننزل من جنس القرآن من القرآن ما هو كله شفاء، أي بيان من الضلالة والجهالة يتبين به المختلف ويتضح به المشكل ويستشفى به من الشبهة ويهتدى به من الحيرة، وهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها، وهو رحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأن الظالم لا ينتفع به. وتأمل، فهو شيء واحد يكون على قوم هداية ونورا، ويكون على آخرين وهو هو حسرة وظلمة وخسارة، لأن الظالم لا ينتفع بالقرآن والمؤمن هو الذي ينتفع به فيكون رحمة له. وقيل زيادة الخسارة للظالم من حيث أن كل آية تنزل يتجدد منهم تكذيب ويزداد لهم خسارة. قال قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فما أحد يتلو كتاب الله تبارك وتعالى إلا وينصرف منه، إما بالزيادة وإما بالنقصان. بالزيادة لأنه يزداد به وبآياته نورا وعلما وهدى وهداية وتقى، فيتحصل على الخير. وأما الآخرون الذين لا يفيدون منه ولا يستفيدون فأولئك يلعنهم القرآن العظيم. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ القارئ: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو أكبر الظالمين. وتأتي آيات الوعيد تشمله، هو لا يدري أنه يدعو على نفسه بتلاوته. فما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه، أي تباعد منا بنفسه، أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وقال عطاء: تعظم وتكبر، ويكسر النون والهمزة حمزة والكسائي، ويفتح النون ويكسر الهمزة أبو بكر، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر. وناء مثل جاء، قيل هو بمعنى ناء، وقيل ناء من النوء وهو النهوض والقيام. وإذا مسه الشر الشدة والضر كان يئوسا، كان آيسا قنوطا. وقيل معناه أنه يتضرع ويدعو عند الضر والشدة، فإذا تأخرت الإجابة يئس، ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من الإجابة وإن تأخر حتى لا يدع الدعاء، بل ينبغي أن يلح في الدعاء وأن يسأل الله تبارك وتعالى وقد توفرت فيه شروط الإجابة. أما أن يأتي بقواطعها من أيد قد تلوثت بالريشة والغصب والبطش، ألسنة قد تلوثت بالشرك والغيبة والنميمة والكذب والولوغ في أعراض المسلمين، وبطون قد امتلأت بالحرام من الربا وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك، ثم يدعو يقول: يا رب يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة: في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس على ناحيته، وقال الحسن وقتادة على نيته، وقال مقاتل على خليقته، وقال الفراء على طريقته التي جبل عليه، على طبيعته وجبلته، وقيل على السبيل التي اختارها لنفسه وهو من الشكل. تقول لست على شكلي ولا على شاكلتي، كلها لغات متقاربة. تقول العرب طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. فمعنى الآية كل يعمل على ما يشبهه، فما يقال في المثل كل امرئ يشبهه فعله. والطيور على أشكالها تقع، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أوضح طريقا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي يسألونك عن حقيقة الروح وكنهها، وهي الروح التي يعيش بها الإنسان خلقها الله ولم يطلع على حقيقتها أحد. قل الروح من أمر ربي، من علم ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي في جنب علم الله تعالى. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل خطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى الروح ولكن لم يخبر به أحدا، لأن ترك إخباره به كان علما لنبوته. والأول أصح، أن الله استأثر بعلمه فلم يطلع على هذا العلم أحدا، لأن الله تبارك وتعالى استأثر بذلك العلم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، معناه إنا كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك، لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن المجيد، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي لا تجد من يتوكل برد القرآن إليك إذا ما نزعناه عنه وذهبنا بالذي أوحينا إليك، إلا رحمة من ربك. هذا استثناء منقطع، معناه ولكن لا نشاء ذلك، رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. فإن قيل كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل، قيل المراد من محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الناس، كيف يرفع؟ قال يسري عليه ليلى فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا. وهذا الرفع للقرآن المجيد بين يدي الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يقدرون على ذلك، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، عونا ومظاهرا. نزلت حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا، فكذبه الله تعالى. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبهه كلام الخلق، لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله، وكيف يأتي أحد بمثل كلام الله؟ وهنالك وجه دقيق في إعجاز القرآن العظيم، هو أن الذي يريد أن يعارض القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول الله تبارك وتعالى فيه أنه جعل لنا الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وأنه خلقنا وصورنا وأحسن خلقنا، وأنه جل وعلا يجزي لنا السحابة ثم يرسله غيثا، وأنه ينبت النبات ويجري الأنهار ويفجر العيون ويعيد الأولين والآخرين يوم القيامة بعثا ونشرا. الذي يعارض القرآن ماذا يقول؟ إنه صنع. يعني هذا القرآن يقول الله تبارك وتعالى فيه هذا، الذي يعارض ماذا سيقول؟ سيقول إنه صنع ماذا أو يصنع ماذا؟ وهل يجرؤ أحد على أن يقول إنه يحيي ويميت، أو إنه يخلق أو يبعث أو ينشر، أو أنه يسوق السحاب أو ينزل الغيث؟ فهذا وجه من الوجوه الدقيقة في إعجاز القرآن، هو كلام الله جل وعلا. فبين ربنا تبارك وتعالى أنه كلامه غير مخلوق، ولو كان القرآن مخلوقا لأتوا بمثله. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيره، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا عنادا وجحودا، وقالوا لن نؤمن لك، لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض، يعني أرض مكة، ينبوعا أي عيونا، أو تكون لك جنة أي بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أي فتشقق الأنهار خلالها أي بينها تشقيقا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين كسفا أي قطعا، وهي جمع كسفة وهي القطعة، والجانب أيضا مثل كسرة وكسر. وقرأ الآخرون بسكون السين على التوحيد، وجمعه أكساف وكسوف أي نسقطها طبقا واحدة، وقيل أراد جانبها علينا، وقيل معناه أيضا القطع وهو جمع التكسير، مثل سدرة وسدر في الشعراء وسبا. كسف بالفتح حفص، وفي الروم ساكنة أبو جعفر وابن عامر. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا أو جانبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال ابن عباس كفيلا أن يكفلون بما تقول، وقال الضحاك ضامنا، وقال مجاهد هو جمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، وقال قتادة عيانا أي نراهم، أي نرى الملائكة مقابلة، قبيلا مقابلة وعيانا ومعاينة. وقال الفراء هو من قول العرب لقيت فلانا قبيلا، وقبيلا أي معاينة. أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب وأصله الزينة، أو ترقى أي تصعد في السماء، هذا قول عبد الله بن أبي أمية، ولن نؤمن لرقيك أي لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أمرنا في ذلك الكتاب الذي تأتي به لنقرأه باتباعك، قل سبحان رب. قرأ ابن كثير وابن عامر قال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآخرون على الأمر قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كنت إلا بشرا رسولا. أمره بتنزيهه وتمجيده على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل، ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر، وما أنا إلا بشر وليس ما سألتم في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كل الذي اقترحوه، مثل القرآن وانشقاق القمر وتفجير العيون من بين الأصابع وما أشبه. والقوم عامتهم كانوا متعنتين، لم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا، فرد الله عليهم سؤالهم ولم يجبهم إلى شيء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت نبي من الأنبياء معجزة من المعجزات إلا آت الله تبارك وتعالى نبيه محمدا ما هو فوقها وما هو أعظم منه، فإن الله تبارك وتعالى أحيا لعيسى عليه السلام بقدرته تعالى نفسا أو نفسين، وقد أحيا الله تبارك وتعالى بمحمد من الأنفس الموتى ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا في ظلمات الكفر فأحييناه بنور الإيمان. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حن الجذع إليه وأن وهو جماد، والنبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد آتى الله تبارك وتعالى موسى آية أنه يضرب الحجر بالعصا فتنبجس منه العيون وتتفجر منه المياه، فإن الله تبارك وتعالى أنبع الماء من بين اللحم الحي من بين أصابع رسول الله، فإذا هو فوار يمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من معجزة آت الله تبارك وتعالى نبيا إلا آت الله محمدا خيرا منها وأعظم، فإن سليمان عليه السلام كان قد سخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكانت تروح به وتجيء في عموم الأرض، وأما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد عرج به إلى السماء العليا إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، فأين هذا من هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا؟ أرادوا أن الكفار كانوا يقولون لن نؤمن لك لأنك بشر، وهل لا بعث الله إلينا ملكا؟ فأجابهم الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مستوطنين مقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، لأن القلب إلى الجنس المشاكل أميل منه إلى غير الجنس المشاكل. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسوله إليكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على رجلي قادر على أن يمشيه على وجهه، فيأتي يوم القيامة يمشي على وجهه. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. والحديث حديث أنس متفق عليه: إن الذي أمشاه على رجلي قادر على أن يمشيه على وجهه. عميا وبكما وصما، فإن قيل كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال: ورأى المجرمون النار فليسوا بعم، وقال: دعوا هنالك ثبورا فليسوا ببكم، وقال: سمعوا لها تغيظا وزفيرا فليسوا بصم. فأثبت الرؤية والكلام والسمع. قيل في الجواب: يحشرون على ما وصفهم الله عميا وبكما وصما، ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. فهذا جواب. وآخر قاله ابن عباس رضي الله عنهما: عميا لا يرون ما يسرهم، بكما لا ينطقون بحجة، صما لا يسمعون شيئا يسرهم. وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. قال مقاتل: هذا حين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يصيرون بأجمعهم عميا وبكما وصما، فليس إلا الشهيق وليس إلا الزفير، نسأل الله العافية والسلام، لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. مأواهم جهنم كلما خبت. قال ابن عباس: كلما سكنت، أي سكن لهيبها. وقال مجاهد: كلما طفئت. وقال قتادة: ضعفت. وقيل هو الهدوء من غير أن يوجد نقصان في ألم الكفار، لأن الله تعالى قال: لا يفتر عنهم. وقيل: كلما خبت، أي أرادت أن تخبو، زدناهم سعيرا، أي وقودا. وقيل المراد من قوله: كلما خبت، أي نضجت جلودهم واحترقت، أعيدوا فيها إلى ما كانوا عليه، وزيد في تسعير النار لتحرقهم. ذلك العذاب جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، بسبب كفرهم بآياتنا. فلا هم تفكروا في الآيات التكوينية، ولا هم صدقوا بالآيات التنزيلية، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فأجابهم الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وضعفهم وقلة حيلتهم؟ نظيره قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وجعل لهم أجلا، أي وقتا لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم، قيل هو الموت وقيل هو يوم القيامة. فأبى الظالمون إلا كفورا، إلا جحودا وعنادا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي نعمة ربي، وقيل رزق ربي، إذا لأمسكتم، لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق، أي خشية الفاقة. قال قتادة: خشية النفاق. يقال: أنفق الرجل، أي أملق وذهب ماله، ونفق الشيء، أي ذهب. قيل: لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر، وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي دلالات واضحات، فهي الآيات 9. قال ابن عباس: والضحاك هي العصا واليد البيضاء والعقدة التي كانت بلسانه فحلها، وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. وذكر محمد بن كعب القرضي: الطمس والبحر بدل السنين ونقص من الثمرات. وقال بعضهم: هن آيات الكتاب. فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى. يجوز أن يكون الخطاب معه والمراد سواه، ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره بالسؤال ليتبين كذبهم مع قومه. فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى عليه السلام. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي مطبوبا سحروك. قاله الكلبي. وقال ابن عباس: مخدوعا، مصروفا عن الحق. وقال الفراء وأبو عبيدة: ساحرا. فوضع المفعول موضع الفاعل، مسحورا أي ساحرا. وقال محمد بن جرير: معطى علم السحر، فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك. قال موسى: لقد علمت. قرأ العامة بفتح التاء خطابا لفرعون: لقد علمت. وقرأ الكسائي بضم التاء: لقد علمت. ويروى ذلك عن علي وقال: لم يعلم الخبيث أن موسى على الحق، ولو علم لآمن، ولكن موسى هو الذي علم، لقد علمت. قال ابن عباس: علمه فرعون ولكنه عاند. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح، لقد علمت أصح في المعنى وعليه أكثر القراء، لأن موسى لا يحتج عليه بعلم نفسه لقد علمت، بل يحتج عليه بعلمه هو لقد علمت. ولا يثبت عن علي ما روي عنه من رفع التاء، لأنه روي عن رجل من مراد عن علي، وذلك الرجل مجهول ولم يتمسك بها أحد من القراء غير الكسائي. ما أنزل هؤلاء هذه الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض بصائر، جمع بصيرة أي يبصر بها. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال ابن عباس: ملعونا. وقال مجاهد: هالكا. وقال قتادة: مهلكا. وقال الفراء: مصروفا ممنوعا عن الخير. يقال: ما ثبرك عن هذا الأمر، أي ما منعك عنه وصرفك. فأراد أن يستفزهم، أراد فرعون أن يستفزهم، أي موسى وبني إسرائيل، أي يخرجهم من الأرض، يعني أرض مصر. فأغرقناه ومن معه جميعا، ونجينا موسى وقوم. وقلنا من بعده، أي من بعد هلاك فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني أرض مصر والشام، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني يوم القيامة، جئنا بكم لفيفا، أي جميعا إلى موقف القيامة. واللفيف الجمع الكثيف إذا كانوا مختلطين من كل نوع، يقال لفت الجيوش إذا اختلطوا من كل حدب. وجمع القيامة يكون كذلك، فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقال الكلبي: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني مجيء عيسى من السماء، جئنا بكم لفيفا، أي النزاع من كل قوم من هنا وهنا لفوا جميعا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني القرآن المجيد. وما أرسلناك إلا مبشرا للمطيعين ونذيرا للعاصين. وقرآنا فرقناه، قيل أنزلناه نجوما لم ينزل مرة واحدة، بدليل قراءة ابن عباس وقرآنا فرقناه بالتشديد، وقراءة العامة بالتخفيف أي فصلناه، وقيل بيناه، وقال الحسن معناه فرقنا به بين الحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكر، على تؤدة وترسل في 23 سنة. ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، وهذا على طريق الوعيد والتهديد لا على سبيل التخيير. إن الذين أوتوا العلم من قبله، قيل هم مؤمنوا أهل الكتاب، وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد مبعثه، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، سلمان الفارسي، أبو ذر، ومن سواهم. إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون للأذقان، أي يسقطون على الأذقان. قال ابن عباس: أراد بها الوجوه، سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها لربنا وتقديسا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي كائنا واقعا، ويخرون للأذقان يبكون أي يقعون على الوجوه يبكون، والبكاء مستحب عند قراءة القرآن ويزيدهم نزول القرآن خشوعا أي خضوعا لربهم، نظيره قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال ابن عباس سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهي، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعناه أنهما اسمان لواحد أيما تدعو، ما صلة معناه أيما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع الأسماء فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء به، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون ذلك فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وبتغي بين ذلك سبيلا. وهذا أخرجه مسلم في صحيح، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. وقال قوم نزلت الآية في الدعاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده على وحدانيته، ومعنى الحمد لله الثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن الفاضل معناه الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال مجاهد لم يذل حتى يحتاج إلى ولي يتعزز به، وكبره تكبيرا أي وعظمه عن أن يكون له شريك أو ولي. فالحمد لله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.